بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. وهذه ترجمة مناسبة لما قبلها، لأنه قرر رحمه الله في الترجمة التي قبلها من خلال الأحاديث التي أخرجها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وقت السحر. كان هديه عليه الصلاة والسلام في الغالب من أحواله أنه كان ينام أول الليل نصف الليل، ثم يستيقظ عليه الصلاة والسلام عند منتصف الليل إذا سمع الصارخ، ثم يصلي ثلث الليل، ثم في وقت السحر وهو الوقت الأخير من الليل قبيل الفجر ينام، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. ورد في هذه الترجمة أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان إذا تسحر فإنه في هذه في هذا الوقت، وقت السحر، كان لا ينام، وإنما كان يتسحر عليه الصلاة والسلام، كان ينشغل بالسحور، ولأن تأخير السحور سنة، فكان عليه الصلاة والسلام في وقت السحر يتسحر ثم يصلي صلاة الفجر. إذن كان معنى ذلك أنه كان يقوم الليل قبل السحور، أي أنه كان يقوم الليل ثم يتسحر ثم يصلي الفجر. ونستفيد من ذلك أنه كان لا ينام عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على شيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قاما نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا: لأنس، كم كان بين فراغهما من سحورهما وذكورهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم. يعقوب ابن إبراهيم الدورقي البغدادي، وهو ثقة حافظ، توفي 52 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وأخرج الحديث وأصحاب الكتب الستة. ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي، ومعه أبو موسى الزمن، وأيضا محمد بن بشار بن دار، هؤلاء الثلاثة من طبقة واحدة، وتوفوا في سنة واحدة، وهم هؤلاء الثلاثة من مشايخ أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا روح. روح بن عبادة البصري، وهو ثقة فاضل له تصانيف، قال الذهبي: كان من العلماء، توفي 500، وهو من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا سعيد، سعيد بن أبي عروبة البصري. وسعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، سعيد من الثقات المشاهير، ثقة مشهور متقن، لكنه كان قد اختلط 10 سنوات تقريبا، فمن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، ومن سمع منه قبل فحديثه صحيح. لكن طبعا أصحاب الصحيح لا يخرجون إلا من حديثه قبل الاختلاط. توفي سعيد 56 و100، وهو من الطبقة السادسة. وسعيد من أثبت الناس في قتادة. وأثبت الناس في قتادة ثلاثة: سعيد بن أبي عروبة، وشعبة بن الحجاج، وهشام الدستوائي. هؤلاء الثلاثة هشام وسعيد وشعبة أوثق الناس في قتادة. وقتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري أيضا من مشاهير، بل هو علامة التابعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه تسحر، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة فصلى، أي قام إلى صلاة الفجر. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة، كم الوقت؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. كنا حددنا هذا تقريبا، قلنا تقريبا بربع ساعة أو ثلث ساعة، يعني كان الوقت قريب بين سحوره عليه الصلاة والسلام وبين صلاة الفجر. ومعنى ذلك أن النبي كان يؤخر السحور. هذه مسائل متعلقة بالصيام، لكن الفائدة هنا المناسبة ما له علاقة بالترجمة: النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، في وقت السحر، انشغل بالسحور ولم ينم كعادته عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: باب طول القيام في صلاة الليل، أي يشرع لمصلي الليل أن يطيل القيام وأن يقرأ بسورة طويلة، هذه السنة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صلاة الليل يطيل جدا، حتى أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذات ليلة صلاة الليل، قال: فافتتح الصلاة بسورة البقرة، فقلت: يقرأ نصفها ثم يركع. قال: فقرأ أكمل. فقلت: يقرأها ثم يركع، يعني يكمل البقرة ثم يركع. قال: فلما فرغ من البقرة افتتح سورة النساء، هكذا في الرواية. فقلت: يقرأ نصفها ثم يركع، فأكملها عليه الصلاة والسلام. فقلت: يقرأ النساء ثم يركع، فافتتح سورة آل عمران، فقرأ عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، ثلاث سور، هذه 6 أجزاء، قرأ 6 أجزاء في ركعة واحدة تقريبا، في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني حتى نعذر الصحابي عبد الله بن مسعود الآن في هذا الحديث، يعني في ركعة واحدة الآن، مع الأسف الآن في صلاة التراويح اليوم في هذا الوقت، الإمام لو قرأ، الإمام يقرأ في الركعة في التراويح، كانوا يصلون 20 ركعة، يقرأ في الركعة بوجه واحد، بوجه واحد، وإن كان يقرأ يصلي ب8 ركعات يقرأ ربع حزب، يعني ثمن جزء، لأن الجزء كان فيه 8 أرباع، لأن هذا الربع المقصود ربع حزب، والجزء فيه حزبان، يعني هو يقرأ ثمن الجزء، يقرأ ثمن الجزء هذا، إن كان يريد أن يختم في التراويح، يعني إذا كان الإمام يريد أن يختم فيقرأ في الركعة أقل شيء لابد أن يقرأ ربع. ومع ذلك الناس ماذا يقولون؟ يا أخي هذا يطيل، وهو يقرأ ثمن جزء، النبي قرأ 6 أجزاء، والله المستعان. رأيت إلى الضعف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى أمت من أمر سور. قلنا: وما أمنت؟ قال: أمنت أن أقعد أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب الأزدي البصري قاضي مكة، وهو ثقة إمام الحافظ. توفي سنة 24 و200 وهو من الطبقة التاسعة وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج، وشعبة توفى سنة 60 و100. عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، وهو ثقة ثبت من مشاهير الرواة، توفي سنة 48 و100. عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق بن سلمة الكوفي، وهو ثقة مخضرم، توفي سنة 82 وحديثه في الكتب الستة. عن عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن الصحابي، وعبد الله بن مسعود توفي في خلافة عثمان سنة 32، أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة، أي في قيام الليل، فلم يزل قائما، فلم يزل قائما، يعني يتلو ويقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام في قراءته، يعني كما قال حذيفة، وهذه نسيت أن أنبه عليها، نحن قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في قيام الليل 6 أجزاء تقريبا في ركعة واحدة، في ركعة واحدة، وليست قراءته كقراءتنا اليوم، بل يقول حذيفة فكان عليه الصلاة والسلام لا يمر بآية تسبيح إلا سبح، ولا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من رحمته وفضله، ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله من عذابه. يعني شوفوا التفاعل مع الآيات، يقرأ ولكن قراءة خاشعة، في متفاعل مع الآيات، إذا مر بآية فيها دعاء دعا، فيها تسبيح سبح، فيها عذاب استعاذ. كيف تكون هذه القراءة؟ وهذه القراءة بهذه الطريقة الخاشعة المرتلة المتأنية، وهذا التفاعل يعني إن صح التعبير مع الآيات، وكم قرأ البقرة والنساء وآل عمران بهذه الطريقة، سبحان الله العظيم، فهذه لا شك هذا شيء طويل. فحتى يقول عبد الله بن مسعود على عبد الله بن مسعود على نشاطه وعبادته وخشوعه، وكان عبد الله بن مسعود من عباد الصحابة، مع ذلك يقول هممت بأمر سوء، يعني شيء مخالف للأدب. قال قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد، لأنه تعب، الظاهر أنه تعب من القيام، أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم أي قائما، وسمى ذلك أمر سوء لأنه مخالف للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث يدل على طول القيام في صلاة الليل، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي صلاة طويلة جدا في قيام الليل، كما ذكرنا ذلك أيضا عن حذيفة، وفيه أيضا مشروعية الجماعة في صلاة الليل، وفيه أيضا أن بعض الصحابة كان ربما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلاة الليل، وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة إن أنهم يحدثون، يعني يحدثون بما لهم وما عليهم. يعني هذا الأمر الآن لو كان غير عبد الله بن مسعود ربما لم يحدث به، ولكنه يحدث بما له وما عليه، وهذا يدل على صفاء في النفس وعلى نقاء في السريرة وعلى طيبة في القلب، يحدث بما له وما عليه رضي الله عنه. وفيه أيضا أن فيه أيضا في الحديث نستفيد أن أصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يسألونه ويكاشفونه بكل شيء، يعني لما قال أمر سوء سألوه ما هو، جيد، يعني طلبوا أن يكشف لهم هذا الأمر ما هو. وهكذا التلاميذ يستفيدون من شيخهم ومن معلمهم، وهو قد أخبرهم به، وهو قد أخبرهم به، ما أخفى عليه رضي الله عنه. وإنما رضي الله عنه حدث بهذا الحديث ليبين وليفيد الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة، يصلي صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام، ويصلي ذلك عليه الصلاة والسلام شكرا لربه، شكرا لربه. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا قام للتهجد من الليل يشوب صفاه بالسواك. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر الحوضي وهو البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة بل من كبارها، توفي 25 و200. قال حدثنا خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي، وهو ثقة ثبت، توفي 79 و100 وقيل 83 و100. عن حسين، حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، وهو ثقة ولكن تغير حفظه. حسين بن عبد الرحمن السلمي تغير حفظه، لكن الثوري وشعبة وخالد بن عبد الله الطحان وهؤلاء سمعوه قبل التغير، لذلك البخاري يخرج له من حديث هؤلاء الذين سمعوا له، سمعوا منه قبل التغير. على أن هذا الحديث نفسه أخرجه البخاري من غير طريق حسين، أخرجه في كتاب الوضوء مثلا من طريق منصور عن أبي وائل به. وحسين توفي 36 و100 وله 93 سنة. عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه بالسواك. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب الوضوء، ولكن ما المناسبة؟ يعني ما مناسبة هذا الحديث لطول القيام في صلاة الليل؟ هنا العلماء اختلفوا، الشراح، ما مراد البخاري؟ بعضهم قال إن البخاري ربما أراد أن يترجم بترجمة لهذا الحديث، مثلا أنه يشرع لمن أراد أن يصلي صلاة الليل أن يشو صفاه بالسواك، لكنه ما فعل. لذلك بعض العلماء يقول إن البخاري توفي قبل أن يهذب كتابه هذا، وبعض العلماء قال إنما أراد البخاري كلمة إذا قام للتهجد، هذه لله علاقة بالباب، لكن هذا كلام ابن رشيد، إذا قام للتهجد، لكن الحديث يدل على شرعية وعلى أن التهجد من سنة النبي، لكن أين القيام؟ أين طول القيام؟ طول القيام. وبعض العلماء قال، وهذا الذي ابن حجر يعني مال إلى هذا، قوى هذا، أنه أشار كان إذا قام للتهجد من الليل، ولكن البخاري أنا في نظري والله أعلم، البخاري أفقه من أن يستدل بهذه الكلمة على طول القيام، لأنه لو تأملنا فيها هل فيها دليل؟ ما فيها دليل، لا من قريب ولا من بعيد. كان إذا قام للتهجد من الليل، أين طول القيام؟ جيد. وبعض العلماء ماذا قال؟ بعض العلماء قال إنما أراد البخاري أن يستحضر بهذا الحديث، أن يستحضر بهذا الحديث أو أن يشير بهذا الحديث إلى حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم، ولأنه ثبت عن حذيفة في صحيح مسلم أنه قام مع رسول الله قياما طويلا، كنت أشرت إليه قبل قليل. طب قد يقول قائل لماذا البخاري لم يخرج هذا الحديث؟ قالوا لأنه ليس على شرطه، لأنه ليس على شرطه فلم يخرجه، ولكنه أشار إليه إشارة بهذا الحديث، وكأن البخاري يعني كان البخاري يظن أن حذيفة رضي الله عنه في تلك الليلة التي قامها مع رسول الله رآه يشو صفاه بالسواك، وكأنه يظن أنها ليلة واحدة، رآه يشو صفاه بالسواك وصلى معه تلك الليلة بتلك الصلاة الطويلة. هكذا قال بعض العلماء، وهذا في نظري أقوى، أقوى مما قواه الحافظ لكلام ابن رشيد، أن البخاري روى حديث حذيفة يشير ويستحضر قيام حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. يعني لو أن البخاري بعدما أخرج حديث عبد الله بن مسعود، أخرج بعده حديث حذيفة، في قيامه مع رسول الله لكان مناسبا، أليس كذلك؟ مناسبا جدا، ولكنه مع الأسف ليس على شرطه، فأخرج حديثا يشير إليه. واضح؟ فأخرج حديثا عن حذيفة نفسه يشير إلى ذلك الحديث. هذا الأقرب الله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل. هاتان مسألتان: كيفية الصلاة وعدد الصلاة، الكيفية والعدد. أما الكيفية فركعتان ركعتان كما سيأتي. أما الكيفية كيف يصلي الليل، يصليها ركعتين كما سيأتي، هذه السنة. وأما العدد فسيأتي في الأحاديث، والعدد هذه فيها خلاف، الأحاديث فيها خلاف كثير، يعني حديث ابن عباس فيه خلاف كثير متفرع متشعب جدا، وحديث عائشة أيضا فيه خلاف كثير متشعب، حتى قال بعض العلماء إنه مضطرب كما سيأتي الآن. نعم، نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي أنه قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ يعني لم يسأل عن العدد، وإنما سأل عن الكيفية، كيف صلاة الليل، كيف تكون؟ فقال له: مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، أي توتر لك ما سبق. إذن هذا الحديث، وهذا الحديث تقدم معنا في أبواب الوتر، هذا الحديث فيه بيان لكيفية قيام الليل، أنه ركعتين ركعتين، يعني يصلى ركعتين ركعتين. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن شعبة أنه قال: حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 13 ركعة، يعني الليل. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو بن مسرهد أبو الحسن البصري أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري أيضا عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري أنه قال: حدثنا أبو جمرة. أبو جمرة اسمه نصر بن عمران أبو جمرة الضبعي، وهو مشهور بكنيته، بصري أيضا، نزل خراسان، ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، توفي سنة 28 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 13 ركعة، يعني بالليل. إذن حديث ابن عباس يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الليل 13 ركعة، وهذا صحيح ثابت عن عبد الله بن عباس. نعم، حديث ابن عباس فيه خلاف، اختلف عليه أصحابه أصحاب عبد الله بن عباس، ولكن هذا الطريق الذي أثبته البخاري الآن صحيح، وهذا العدد ثابت، ما فيه نقاش أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة، وقد جاء في بعض الطرق عن عبد الله بن عباس أنه كان عليه الصلاة والسلام يصليها مثنى مثنى ثم يوتر بركعة، يعني كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين إلى 12 ركعة ثم يوتر بركعة واحدة. وجاء عنه أيضا في طريق آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها 10 ركعات كان يصليها 8 ركعات ثم يوتر بخمس، كان يصليها 8 ركعات ثم يوتر بخمس ركعات. وهذه الصفة أيضا ثابتة في حديث عائشة. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل عن أبي حصين عن يحيى بن الوزداد عن مسروق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل، فقالت: 7 و 9 سوى ركعتين الفجر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق، إسحاق هو ابن راهوية على الصحيح، أنه قال: حدثنا عبيد الله، عبيد الله هو ابن موسى العبسي الكوفي، قال أبو حاتم: كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستصغر في سفيان الثوري، وقال الذهبي: أحد الأعلام على تشيعه وبدعته. هذا من أهل الكوفة وكان من الشيعة، لكنه ثقة في الحديث فالعلماء يأخذون عنه. توفي عبيد الله بن موسى 13 و200 وهو من الطبقة 9، وحديثه في الكتب 6، والبخاري روى عنه مباشرة، أخذ عنه مباشرة وهو من كبار شيوخه، وأخذ عنه بواسطة. قال: أخبرنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق الكوفي أيضا، وإسرائيل من الطبقة 7 وثقة ثبت، توفي 62 و100. عن أبي حصين، أبو حصين، أنا عندي هنا في نسختي حصين، خطأ، هو حصين. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم الأسدي أبو حصين الكوفي، وثقة ثبت، صاحب سنة، من الطبقة 4، توفي 27 و100، وحديثه في الكتب 6. وعلم يعني أتعجب من طابع الكتاب كيف ضبط هكذا حصين، علما بأنها في الطبعة السلطانية، في الطبعة السلطانية حصين التي يصل الكتاب هذا، أصل الطبعة التي معه، وفي شرح القسطلاني ضبطها بفتح الحاء وكسر الصاد، حصين. وأيضا في التراجم في التقريب وغير التقريب نبهوا على هذا، على أنها بفتح الحاء، فالله المستعان. قال: عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب، يحيى بن وثاب الكوفي المقرئ وهو ثقة عابد، قال الذهبي: ثقة خاشع متأله مقرئ، توفي 300 وهو من الطبقة 4، أخرج حديثه أصحاب الكتب 6 إلا أبا داود. عن مسروق بن الأجدع أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالليل، فقالت: 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. قولها 7 و9 أي باختلاف الأحوال، تارة يصلي 7 ركعات وتارة يصلي 9 ركعات وتارة يصلي 11. وقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها أنه سأل عائشة عن وتر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالليل، هذا الحديث إسناده صحيح، خرجه أبو داود وأحمد، فقالت: كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، وهذا صحيح، والحافظ ابن حجر ذكر ذلك في الفتح، وهذا الحديث إسناده صحيح عند أبي داود وعند أحمد. طيب، من حديث عبد الله بن وهب المصري عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة. الآن تبين لنا الحديث، الآن ما معنى هذا الحديث؟ تقول: كان يوتر 4 و3 هذه كم؟ 7، ويوتر 6 و3 هذه 9، ويوتر 8 و3 هذه 11، ويوتر بعشر وثلاث، هذه كم؟ هذه 13. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يصلي 7 ركعات، وتارة يصلي 9 ركعات، تارة 11، وتارة 13. والحمد لله. إذن هذا معنى حديث فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. وجاء في حديث عبد الله بن أبي قيس هذا أنها قالت ولم يكن يوتر بأقل أو بأنقص من 7، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا يزيد على 13. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا عن الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. قال الإمام البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى هو العبسي البخاري في الحديث الأول أخرج عنه بواسطة، وهنا روى عنه مباشرة. قال أخبرنا حنظلة، حنظلة هو حنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية الجمحي المكي، وهو ثقة الحجة، قال الذهبي من الأثبات، توفي 51 و100، وهو من الطبقة 6 وحديثه في الكتب 6. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. إذن إذا أخرجنا ركعتي الفجر كم يبقى معنا؟ 11 ركعة. فإن قال قائل وما الجواب على ذاك الحديث الذي في مسلم ما زاد رسول الله على 11 ركعة لا في رمضان ولا غير رمضان؟ قلنا تقدم احنا بحثنا هذا الحديث وقلنا الجواب عن هذا الحديث ان هذا يحمل على الغالب من احواله عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ وهذا ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء. بعض العلماء لما نظر في حديث عائشه وراى هذا الاختلاف تارة 7 تارة 9 تارة 11 13 وتقول ما زاد على 11 في هذا في صحيح مسلم، قال هذا مضطرب. لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقل عن القرطبي كلاما جيدا، ومعنى الكلام قال الحديث ليس فيه اضطراب، وإنما هذا محمول على اختلاف الأحوال، فتارة ب7 وتارة ب9 وتارة ب11 وتارة ب13، في إشكال؟ ليس هناك الحمد لله إشكال، نحمل هذا على تنوع، والعلماء يقولون الجمع أولى إن أمكن، أليس كذلك؟ والجمع ممكن ولا مو ممكن هنا؟ ممكن، لا سيما وأن 13 هذه مؤيدة بحديث صحيح ثابت في البخاري هنا من حديث من؟ ابن عباس. ولذلك البخاري هنا لما يروي حديث ابن عباس 13 ويؤكده بحديث عائشة 13، ما معنى ذلك؟ أنها ثابت عنده، هذا الصحيح. أقول هذا لأن بعض العلماء ذهب إلى عدم الزيادة على 11، وهذا القول ضعيف، وإنما الزيادة ثابتة كما ترون في صحيح البخاري، والحمد لله رب العالمين. إذن في هذه الأحاديث بفضل الله عز وجل تبين لنا كيف تصلى صلاة الليل ركعتين ركعتين، وكم يصليها المسلم، وكم يصليها المسلم. إن شاء صلاها 7 ركعات بالوتر يعني، وإن شاء صلاها 9 ركعات، وإن شاء صلاها 11 ركعة، وإن شاء صلاها 13 ركعة. والسنة أن لا يزيد على 13 ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه الزيادة على هذا العدد 13 ركعة. ولو زاد يظهر أنه ما في حرج، لو صلى أكثر لا حرج. ثبت عن السلف، عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة أنهم كانوا يصلون أكثر من 13 ركعة. جيد، لو زاد ما في حرج، لكن نحن نتكلم عن السنة، العدد الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا نتكلم عن حكم الزيادة. الزيادة مشروعة لا حرج فيها. هنا سؤال يقول كم، سؤال مهم، يعني يسأل باختصار، أنا حاول أختصر السؤال، يقول في حديث حذيفة 6 أجزاء بتلك القراءة الخاشعة، وكم هذه الركعة؟ ركعة واحدة قرأ فيها 6 أجزاء. وثبت معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ثلث الليل، كيف الجمع؟ الجمع كما قال الحافظ وغيره في الفتح أن ثلث الليل هذا كان غالب أحواله عليه الصلاة والسلام، يعني الغالب على لياليه وعلى قيامه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ثلث الليل، لكن أحيانا كان يطيل، كان يطيل، بل كان يجتهد اجتهادا عظيما في العشر الأواخر، نعم، وكان يوقظ أهله في العشر الأواخر، وكان ما ينام عليه الصلاة والسلام، نعم، في بعض الليالي كان عليه الصلاة والسلام يطيل جدا ويصلي أكثر من ثلث الليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من أهل قيام الليل وأن يمن علينا بذلك، فإن هذا فضل عظيم من الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر والحمد